هن صارخات ثكالا، ولا زلنا في فرشنا متقلبين كسالا. ولغت ضباع البشر في دماء أهل الإيمان بالفلبين والشيشان في كشمير وفي البلقان. آه يا بلقان بلقان بلقان بلقان بلقان بلقان ماذا فيك من أحزاني، لهفي عليك ولهف كل جناني. من شارع تجري الدماء لشارع، كالبحر ممدودا بنا شطآني، كالبحر ممدودا بنا شطآني. جثث على أرض القتال تعفنت، أو تحت أنقاض البيوت تعاني، أو حرقات، أو بالمدافع رادمت بثواني، أو بالمدافع رادمت بثواني. أنا لا أصدق أن أمة أحمد ماتت بلا نعي ولا أكفاني. أنا لا أصدق أن دين محمد يقضي عليه الصرب في بلقاني، يقضي عليه الصرب في بلقاني. أنا لا أصدق أن قبضة خالد لا تستعيد كرامة الإنسان. أنا لا أصدق أن شعبا مسلما سيموت مهما طال ليل الجاني. أنا لا أصدق أن شعبا مسلما سيموت مهما طال ليل الجاني. أنا لا أصدق أن يضل كفاحنا بقصيدة ثورية الأوزان. لهفي على الإسلام أين حماته، لم أدر أين كتائب الرحمن، لم أدر أين كتائب الرحمن. لتصد زحف الشرق دون مهابة، وتصد زحف الغرب دون توازن.